نحن أهل خطأ، أتينا من الخطأ ونذهب إلى أن يتوب الله علينا ونستغفر الله من الخطأ. فلجهل الإنسان وعجزه وتكوينه يقع منه الخطأ ويقع منه الجهل ويقع منه الذنب، ولهذا أمرنا بالتصحيح بعد ذلك. الله فتح باب التوبة لأن فيه خطأ، فيه أخطاء تقع. أبونا آدم عليه السلام أكل من الشجرة ونزل إلى الأرض فاجتباه ربه، فمن يشابه أبوه فما ظلم، حتى يقول كالغزالي صاحب الحياة قال تلك شنشنة نعرفها من أخزم ومن يشابه أبوه فما ظلم. يقول متنبي أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان، وهذا في خطأ في البيت، لكن لما وقع في الخطأ واستغفر تاب الله عليه، علمنا كيف نتوب إذا وقعنا في الخطأ. فقال هو أمنا حواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. أخي وأختي المتحدث والسامع يقعون في الأخطاء، جدد بعد كل خطأ توبة وتصحيح، بعد كل ذنب استغفار وتوبة. لو تذنب في اليوم 70 مرة وتتوب وأنت قاصد أنك تتوب ما قاصد أنك تلعب، فالله يتوب عليك، لأن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب أن تعود إليه سبحانه. ولا يتعظمك الذنب تقول ذنب كبير جدا ما يمكن، لا، لو كان كالجبال، لو كان كالغمام، لو كان كالبحر، لو كان كالمحيطات، يتوب الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عن السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بشيء لا تترك بقراب مغفر. سبحان من هذا كرمه وهذا حلمه. حتى عند مسلم في الصحيح يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون أغفر لكم. المهم تستغفر، المهم تتوب، لا تحبط، لا تحبطي، لا تيأس من روح الله، لا تظن أن أغلق الباب مهما كان. يعني أنت أكثر ذنب ممن قتل 100 نفس معصومة وتاب وتاب الله عليه، يعني أنت أكثر ذنب ممن كان مشركا يعبد الصنم فتاب تاب الله عليه. من الذي تاب ورد من عند الأبواب؟ من الذي تاب من الطلاب ولم يقبل له ما تاب ورد من عند الأبواب وحرم من رحمة العزيز الوهاب؟ ما في أحد. افتح بس ترى العطاء ممنوح والخير يغدو ويروح والباب مفتوح، فقط ترفع يديك استغفر قلت يا ربي أذنبت ويا ربي أخطأت ويا ربي أسأت، تقول وأنا غفرت وأنا حلمت وأنا صفحت. انكسر فقط، دمعة كسرة سجدة تصدق تعال راجع كل يوم سجلك، تب إلى الله استغفر والله يتوب علينا جميعا وإلى الله.